أخي الكريم، هذا هو الشريط الثاني من شرح التحفة الثانية على المقدمة الآية الرومية في النحو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الآجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثالث، وكان ذلك في مساء السبت 29 من جماد الآخر 2400 من الهجرة، الموافق 9 من أكتوبر 999 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة هذه المقدمة الآج الرومية، والتي عرف فيها المصنف الكلام، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وعرفنا أن أي شرط يفقد من هذه الشروط الأربعة التي جعلها المصنف حدا للكلام لا يحكم على ذلك التركيب أو على ذلك اللفظ لأنه كلام، حتى تجتمع فيه هذه الشروط الأربعة. الشرط الأول أن يكون لفظا، فلا تسمى الإشارة كلاما عند النحويين وإن كانت مفهمة، ولا تسمى الكتابة كلاما عند النحويين وإن كانت مفهمة ومركبة ومفيدة وبالوضع العربي، لكنها كتابة، ما تكلم صاحبها، كتب فقط، فما لم يلفظ لا يكون كلاما. فيشترط في الكلام أن يكون لفظا، ومعنى لفظ صوت، لكنه ليس صوتا مبهما، بل هو صوت مشتمل على بعض الحروف العربية، هذا معنى اللفظ، أدى إلى معنى أو لم يؤدي إلى معنى، أدى أو لم يؤدي إلى معنى. فلا يشترط في اللفظ أن يكون مؤديا إلى معنى، فإن أدى إلى معنى لم يصر لفظا فقط، يسمى عند النحويين قولا، إذا أدى إلى معنى يسمى عند النحويين قولا، إذن اللفظ الدال على معنى يسمى قولا، لكن قد يكون اللفظ دالا على معنى وقد لا يكون دالا على معنى. فإن قلت زايد فهذا لفظ وهو دال على معنى، فهذا يصح أن يقال له قول. فإن عكست هذه الكلمة وقرأتها بالمقلوب قلت دايز، فهل دايز لها معنى؟ فهذا لفظ وليس قولا، لأنه وإن كان صوتا مشتملا على حروف لكنه ليس دالا على معنى. إذن الكلام هو اللفظ. طيب اللفظ المركب لابد أن يكون هذا اللفظ مركبا، والمركب تعريفه ما دل جزءه على جزء معناه. غلام زيد هذا مركب، لأن غلام يدل وحده على معنى وزيد يدل وحده على معنى. باب المسجد باب تدل على معنى والمسجد يدل على معنى. أما كلمة باب فليست مركبة، لأن الباء لا تدل على مقبض الباب، والألف لا تدل على خشب الباب، ما أصبحت أجزاؤها دالة على أجزاء معناها. إذن المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، وعكسه المفرد. عكس المركب إيش؟ المفرد، وهو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. طيب زايد مفرد أم مركب؟ مفرد. طيب سيارة زيد مركب. طيب إذن الكلام هو اللفظ المركب. يكفي هذا في أن يكون كلاما؟ لا، المفيد لابد أن يكون هذا الكلام مفيدا، أي يحسن سكوت المتكلم عليه، فلا ينتظر السامع زيادة كلام، زيادة تفصيل. فإن قلت لكم فإن قلت لكم غدا إن شاء الله تعالى إذا عشنا والتقينا في هذا المكان وفتحنا الكتب وأذن المؤذن وبعد الأذان جلسنا في هذا المكان واستعددنا للدرس، هذا مفردات كثيرة جدا لكنها ليست كلاما، وإن كانت مركبة، وإن كانت مركبة من كلمات كثيرة لكنها ليست كلاما، لأن كل هذا لم يؤدي بعد إلى معنى مفيد يحسن السكوت عليه ولا ينتظر السامع كلاما زائدا عليه. فإذا قلت لكم مثلا بعد كل هذه العبارات الطويلة درسنا رياض الصالحين، بعد كل هذه العبارات الطويلة قلت لكم درسنا رياض الصالحين، هنا تم المعنى، أصبح الكلام المركب الذي سمعتموه أصبح كلاما لأنه دل على معنى. إذن الكلام لا يكفي أن يكون لفظا ولا يكفي أن يكون مركبا حتى يكون مفيدا. طيب فإن كلمتكم بلغة غير العربية بألفاظ ومركبة ومفيدة فهل تسمى كلاما عند النحويين؟ لا، لأنها ليست باللغة العربية، ليست بالوضع العربي، فلذلك اشترطوا هذا الشرط الرابع، الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. طيب إذا انتهينا من تعريف الكلام، ولا بد أن نعرف تعريف الكلمة. ما هي الكلمة؟ ما هي الكلمة؟ بعد أن عرفنا هذه الاصطلاحات نستطيع أن نعرف الكلمة، وهي وحدة الكلام بأنها قول مفرد، هذا تعريف الكلمة، الكلمة قول مفرد. والقول سبق تعريفه هو اللفظ الدال على معنى، وكلمة مفرد معناه ما لا يدل جزءه على جزء معنى. إذن زيد كلمة، محمد كلمة، جاء كلمة، واو العطف كلمة، فاء السببية أو غيرها كلمة. واحد يقول لا هذا حرف، لا هذه كلمة ليست حرفا، لأنها وإن كانت مفردة توفر فيها شرط الكلمة، الكلمة ماذا؟ لفظ، بل قول، لأن القول إيش؟ أعم من اللفظ، القول لفظ دال على معنى، والواو تفيد معنى ولا ما تفيد؟ تفيد معنى. إذن واو العطف كلمة، ولذلك هنا ننتبه، يفرقون بين شيء يسمونه حروف المعاني وشيء يسمونه حروف المباني. لما أقول ألف باء تاء فاء جيم حاء هذه اسمها حروف المباني، اسمها حروف إيش؟ ها؟ المباني أي التي يبنى منها الكلام في لغة العرب. فهذه وحدة البناء ألف باء تاء. ما أستطيع إذا قلت ألف باء تاء فاء جيم أن أسألكم ما معنى الألف ما معنى الباء، هذه لا يقال ما معناها، لأن هذه فقط إيش مجرد وحدة بناء، منها يتركب الكلام، منها يتركب الكلام. فهذه اسمها حروف المباني، لأنها وإن كانت أحرف عربية لكنها وحدها لا يقال ما معناها، لا تدل على معنى إلا إذا تكلمنا عنها في حال التركيب، فنقول الواو تفيد مثلا العطف، الفاء تفيد إيش السببية، أو تفيد مثلا العطف مع إيش مع إيش والتعقيب، ثم تفيد إيش الترتيب والتراخي، هذه يعني تفيد الترتيب والتعقيب وهذه الترتيب والتراخي. هنا أصبحنا نتكلم عن حرف يستعمل في الكلام بمعنى معين. هذا الحرف الذي هو الواو ليس كالواو التي في الحروف الهجائية، الواو التي في الحروف الهجائية تسمى حرف مبنى، أما الواو العاطفة التي صار لها معنى تسمى حرف معنى. لذلك يفرقون بين حروف المباني وبين حروف إيش معاني. حروف المعاني هذه كلمات، وإن كانت الكلمة مكونة من إيش من حرف واحد، فحرف المعنى كلمة، أما حرف المبنى فهو مجرد وحدة بناء ليس كلمة مجرد حرف. فحروف المباني كان أقول ألف باء تاء إلى آخر الياء، أو أقول أبجد هوز عطي، هذا ترتيب آخر للحروف، لكن كل هذه اسمها حروف إيش حروف المباني، أي التي يتكون منها الكلام يتركب منها الكلام. وقد تتكون الكلمة من حرف واحد، وقد تتكون الكلمة من حرفين، وقد تتكون الكلمة من ثلاثة، وقد تتكون من كم من أربعة، وقد تتكون من سبعة أحرف. الكلمة قد تتكون من إيه من سبعة أحرف، مثل استخراج لكلمة لكنها مكونة من كم حرف، استخرج ستة، استخراج صارت كم سبعة. إذن الكلمة قول مفرد، قول مفرد، والقول هو اللفظ الدال على معنى، ومفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، هذا معنى الكلمة. طيب ننتقل إلى النص التالي في المتن، حيث قال المصنف رحمه الله أنواع الكلام. قال وأقسامه ثلاثة، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة. وفي الحقيقة هذا التعبير قد يحتاج إلى مناقشة، لأن هذه أقسام الكلمة، لأن هذه أقسام الكلمة ثلاثة أقسام، هذا صحيح. الكلام قد يقال هذا الكلام فيه نظر، لأن الكلام قد يكون بعد ذلك هذا داخلا في الجمل الإسمية والفعلية، لكن هذا في الحقيقة هذا تقسيم للكلمة وليس تقسيما للكلام، ولكن مثل هذه المختصرات يتجوز فيها يتجوز فيها. فهو قال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن هذا النص من المتن يبين لنا أن الكلمات المستخدمة في لغة العرب لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. وما دليل هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء. الاستقراء يعني الذي يزعم أن ثمة قسما رابعا هو الملزم بدليل ذلك، هات لنا القسم الرابع. يقول هناك قسم اسمه أسماء الأفعال، لكن نقول لا، هو ليس قسما مستقلا، هذا عبارة عن مزيج من القسمين الأسماء والأفعال، فهو من حيث التركيب اللفظي من الأسماء، ومن حيث المعنى فيه معنى الافعال، فهو لا يخرج عن الاسماء في الحقيقة، ولذلك ما قالوا افعال الاسماء وانما قالوا ايش؟ اسماء الافعال، لانها من حيث التركيب والعلامات هي اسماء. فمثلا اذا قلت مه معناه اكفف، اذا كان في احد يتحرك حركات وانا اريد ان اكفه عن هذه اقول مه، وان كان هناك من يعمل ضوضاء صوتية اقول ايش؟ صح. يعني هنا هذه اسماء وليست افعالا، لانه يصح ان اقول مهم وصهم فيتقبل التنوين، والتنوين من علامات الاسماء. لكن مه صح فيها طلب شيء، في مه طلب الكف عن الفعل، في صح طلب الكف عن الكلام، ففيها معاني الافعال مثل اسكت واكفف، فمعاني الافعال موجوده فيها، لذلك ميزوها عن الاسماء بانها ايش؟ اسماء افعال، والا فهي في الحقيقه ايش؟ اسماء. نعم، اذا لا تخرج عن الاقسام الثلاثه، لا يوجد قسم رابع. لذلك يقول الشيخ محمد محي الدين ابن عبد الحميد رحمه الله، يقول واقول الالفاظ، وشوفوا انتبهوا هنا، لان الشارع لما جاء للتعريف لم يقل الكلام وانما قال ايش؟ الالفاظ. قال الالفاظ واقول الالفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت الينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها الى اهلينا واصدقائنا، لا يخلو واحد منها، اي من الالفاظ، لا يخلو واحد منها عن ان يكون واحدا من ثلاثة اشياء: الاسم والفعل والحرف. اما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى، هذا لغة. عندما اسألك ما اسمك، انا اسألك الان ما اسمك، تنتظر مني ان اقول ما فعلك وما حرفك؟ لا، هذا في اللغة، ما اسمك؟ اذا الاسم هنا لغة هو ما دل على ايش؟ مسمى. فاذا قلنا هذا جبل حراء، فهذا اسم، يعني لا يشترط في الاسماء ان تكون اسماء ايش؟ اسماء اشخاص. لا يرسل. هذا علم، حراء علم، حراء علم، النيل علم، فرات علم، فجبال، انهار، يعني بلاد، اشخاص، هذه كلها تعتبر اعلاما. فهذه هنا كلمة الاسم تعتبر كأنها يعني في نفس تعريف العلم، ما دل على مسمى: زيد، حراء، النيل، مصر، هذه كلها ايش؟ اسماء، لانها تدل على مسمى. فالاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. اذا كيف نميز نحن الان نتكلم عن تعريفات ولا عن علامات؟ تعريفات. التعريفات شيء والعلامات شيء اخر. التعريفات يعني هو الحد الذي به يتميز هذا عن غيره، ثم بعد ذلك تقول علاماته كذا وعلاماته كذا وعلاماته كذا. فالتعريف شيء يعني يتميز به الشيء عن غيره ويحد بحد يميزه عن غيره. فما هو الاسم؟ نقول الاسم كلمة دالة على معنى في نفسها وهذا المعنى لا يقترن بالزمان. فعندما أقول زيد فهمنا أن هناك شخصا اسمه زيد، لكن هل كلمة زيد تدل على أي معنى يتعلق بزمان ماضي أو حاضر مستقبل؟ لا. فإذا عرفنا بهذا أن زيد اسم، أن هذه الكلمة اسم لأنها دلت على معنى في نفسها، وهذا المعنى لا صلة له بالزمان، لا دخل له بالأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. مصر، علي، تفاحة، بيت، مسجد، سيارة، وهكذا، لكلها أسماء لأنها كلمات تدل على معاني في نفسها، وهذه المعاني لا تقترن بإيش؟ بزمان. قال: وأما الفعل، إذن فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. أما وأما الفعل فهو في اللغة الحدث. الفعل لغة تعريفه الحدث، الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، والفعل في اللغة حدث، هو الحدث. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها، ولكن هذا المعنى ايش؟ واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. نحو كتب، كتب تدل على معنى في نفسها، وفي نفس الوقت يفهم منها أن هذا الحدث وقع في الزمان السابق على زمان التكلم، أليس كذلك؟ بلى. يكتب دلت على نفس المعنى، ولكن دلت أيضا على أن هذا الحدث يقع في الزمان الذي تتكلم فيه أو الذي يعقب التكلم، لأن يمكن أن تقول سيكتب. ها؟ طيب، اكتب تدل على نفس المعنى وهو الكتابة، حدث وهو الكتابة، لكن يطلب من المخاطب أن يفعل هذا الحدث عقب زمان التكلم. إذن هذه أفعال بدليل أنها دلت على معاني في نفسها، ولكن هذه المعاني اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. قال: نحو كتب فإنها كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. ونحو اكتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومثل هذه الألفاظ: نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، الفعل الماضي هو الذي إيش؟ الذي دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. وأهم شيء يا إخوانا أنك تفهم، يعني هذه الحدود والتعريفات وضعت للتفهيم. فمثلا أنا إن قلت الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع في الزمان السابق على زمان التكلم، يسمح ولا ما يسمح؟ لابد أن نقول في الزمن الذي قبل، لابد أن نقول هكذا. الفهم أهم من من الحفظ، الفهم أهم، لأن الفهم يدوم معك، إنما إذا أنت ارتبطت بالألفاظ قد تنسى، ولكن الحفظ معين. الحفظ إيش؟ معين، وسيلة وليس غاية، فلا ينبغي أن يغلب على الغاية. فبعض الناس يحفظ دون فهم، وبالتالي يصاب بداء من دائين: النسيان، هذه واحدة، وعدم الاستفادة من هذا العلم، وهذه هذا الداء الثاني، أنه ما يفهم أصلا، فأصبح مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما هو فاهم، يردد الكلام، ولو أردت منه أن يطبق هذا الكلام الذي يحفظه ما يستطيع، لأنه يحفظ بدون فهم. ولذلك من الخطأ الطريقة التي كنا ندرس بها في المدارس القواعد، دون أن ندرس كثيرا من الإيش؟ من التطبيقات. نعم كان هناك شيء اسمه تطبيق، لكنه لم يكن بالأهمية التي كان يدرس لنا بها إيش؟ القواعد. كنا ندرس قواعد وتطبيق، كان عندنا يعني درس اسمه قواعد ودرس اسمه إيش؟ تطبيق، لكن أيهما كان الاهتمام به أكثر؟ القواعد. فكنا نحفظ ونردد، ولذلك كنا نكره هذا العلم، وكما أخبرتكم ما كنت أبغض حصة كما أبغض حصة النحو في المدرسة، أبغض حصة إلى قلبي حصة النحو بسبب الطريقة، وأنا ما أفهم لماذا ندرس هذا الكلام. وحق لأهل هذا الزمان، وإن كان هذا طبعا باطلا في نفسه، حق لهم أن يستهزئوا باللغة العربية، وكان فعل ماضي مسلوب في حاله، كان يقولون هكذا، يعني يستهزئون باللغة العربية، إحنا مالنا وماله الفعل ماضي، وإن جاء زيد أو حضر عمرو يستهزئون بهذا، يعني إحنا مالنا ومال زيد ومال عمرو. فانظر كان الأمر وصل إلى هذا الحد، أننا مالنا ومال هذه الأمور، جاء زيد حضر عمرو مالنا ومال زيد ومالنا ومال عمرو. فالشاهد حفظكم الله، هذا بسبب سوء التدريس، وبسبب عدم فهم الغاية من هذا العلم. أما الآن فما من طالب علم يدرس هذا العلم إلا ويحبه حبا جما. لماذا؟ لأنه كما قال شيخنا الألباني رحمه الله: إن انتقالنا إلى سوريا قد من الله به علي منتين، الأولى تعلم العربية والتي هي المدخل الوحيد للكتاب والسنة، لولا العربية ما فهمنا كتابا ولا سنة. وأذكر وأنا شاب في بداية يعني تديني، فمررت على بائع سمك فخرج ينهث ورائي، فلما رأى لحيتي يعني أحسن بي الظن، كانت لحية صغيرة، أحسن بي الظن، ظن أني يعني عندي شيء من العلم، والناس يحسنون الظن بالملتحين أنهم يعني عندهم علم. فخرج ينهث ورائي، قال: يا شيخ، في واحد نصراني جاء اشترى مني الآن سمكا وشككني في نفسي. قلت: لماذا؟ قال: قال في كتابكم أن العلماء يخافون الله سبحانه، أن الله يخاف من العلماء. يقول النصراني: قال له في كتابكم أن الله يخاف من العلماء. قالوا: فين؟ قال: هذا اقرأ، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني ربنا يخاف من العلماء. الرجل المسكين سماك هذا ما صدق، رآني خرج يمشي وراي الشارع. فقلت له: لا، الآية ليس معناها هكذا. وأنا يعني في ذلك الوقت ما كنت بعد قد طلبت العلم، ولكن من خلال شيء من النحو الذي درسته في المدرسة أفهم أن الآية معناها أن هذا يعني مفعول به مقدم، وهذا فاعل إيش؟ مؤخر. إنما يخشى الله، جلست أفهمه، يقول: يا أخي، معنى الآية أن العلماء هم يخافون الله، هم أولى الناس بخشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله، لولا النحو ما فهمت هذا، كيف تفهم إنما يخشى الله من عباده العلماء إلا إذا كنت تعرف هذا العلم؟ تستطيع أن تفهم وحدك؟ ما تستطيع. وحتى إن فهمت قلت: طب لماذا لا تكون إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لولا علم النحو ما تفهم. إنما يخشى الله، لفظ الجلالة مفعول به مقدم، فهو الذي وقع الفعل عليه، الخشية من الله، يخشى الله، والعلماء فاعل مؤخر، والجملة فعلية، فالعلماء يخشون الله، بل هم أحق الناس بخشية الله، بل لا يخشى الله إلا عالم. وهذا معنى الآية، لأن إنما تفيد ذلك، أي لا يخشى الله إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلولا النحو ما عرفنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هنا عرفنا أين الفاعل وأين المفعول، وأصبح الكلام له معناه واستقام. فالعربية هي المدخل الوحيد لفهم كلام الله ولفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن فهم الدين إلا بلغة العرب. فمن هنا اهتممنا بالعربية، وخير الأمور، قلنا خير الأمور الوسط، فلا نغالي في العربية حتى نأخذ دكتوراه في حتى، ولا نستهزئ بالعربية ونسخر منها ونقول هذا لا دخل لنا به، فخير الأمور الوسط. والوسط هنا أن تكون العربية وسيلة لفهم كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى أن نتكلف أو نتقعر أو أن نبالغ في الاهتمام بهذا العلم على حساب الكتاب والسنة، فهي وسيلة هذه المادة أو اللغة العربية وسيلة، ولولا أن القرآن بلسان عربي مبين ولولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم نطق بالعربية ما حرصنا على تعلم هذه اللغة. وطبعا هنا مبالغات، مثل مثلا واحد يقول لك أحب الحديث الموضوع أحب العربية لثلاث، هذا ليس صحيحا هذا الحديث، تعرفونه؟ من منكم يحفظه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العربية لثلاث، لأني عربي ولأن القرآن عربي ولأن لسان أهل الجنة عربي. هذا لا يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أننا بحبنا للعربية أصبح حبنا لها دينا، أصبح حبنا لنا لها إيش؟ دينا. فنحن نحبها تدينا، لولا أن القرآن نزل بهذه اللغة لما أحببناها تدينا، ولا لا؟ فهناك من يحب العربية تعصبا وقومية، موجود ولا لا؟ موجود. وهؤلاء لا يفرقون بين عربي مسلم وعربي نصراني، عندهم العروبة هي الأصل، عندهم العروبة هي، وهذا نوع من الجاهلية، هذا نوع من إيش؟ من الجاهلية. فلا يجوز التعصب للغة ولا لجنس. أما حب المسلمين للعربية فهو تدين، حب تدين، لأن القرآن نزل بهذه اللغة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ونقل عنه ما نقل بهذه اللغة. نعم. إذن هنا الآن حفظكم الله الاهتمام بهذه اللغة هو في هذا النطاق، لا ينبغي أن يزيد على ذلك، فإن المبالغات في أي أمر من الأمور مذمومة، وكذلك التفريط في أي أمر من الأمور يعتبر مذموما. ولذلك يحرص أعداء الإسلام على القضاء على اللغة العربية. ومن أهم المكائد التي يكيد بها أعداء الإسلام لديننا اليوم هي هذه المدارس التي يسمونها مدارس اللغات. حتى قلت على سبيل التندر ما أستبعد بعد حين أن يطالبوا بتدريس اللغة العربية باللغة الإنجليزية. بعض إخواني قد يقول قد يحدث هذا، كيف يحدث؟ يعني هذا أمر مستحيل أصلا، لكن أنا أقوله تندرا، أقول لا أستبعد أنهم يطالبون بتدريس اللغة العربية باللغة الإنجليزية. مدارس اللغات كل العلوم تدرس فيها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. هذا من مكائد أعداء الإسلام للقضاء على هذا الدين، فإنهم يعرفون أن المدخل الوحيد للكتاب والسنة هو لغة العرب، فهم يحرصون على القضاء على هذه اللغة، وأهل العلم في المقابل يحرصون على الاهتمام بهذه اللغة، فنحن ندرسها لهذا السبب. وهذا الأمر مهم جدا وينبغي تكرار النصح فيه حتى لا ينسى الطالب منا لماذا يدرس هذه اللغة، وحتى لا يقع لها في الإفراط فيتحول الأمر إلى شيء من كما يقال يسمونه الترف العلمي، يسمونه إيش؟ الترف العلمي، يعني يبقى يحفظ الأشعار ويقول أعرف هذا، ويتحول المسألة، تحولت الوسيلة في حقه إلى إيش؟ إلى غاية، وأصبح متخصصا في اللغة العربية، وقد لا يكون ممن يركعون لله ولا يسجدون لله سبحانه وتعالى، وهو مدرس في اللغة العربية أو متخصص في اللغة العربية. نقول بئس هذا التخصص الذي ما فهم ما المراد منه، هذه وسيلة وليست غاية. وفي المقابل هناك من لا يهتم بالعربية بل قد يتقعر بالكلام باللغات الأخرى، يشعر أنه فوق والناس تحت لأنه يتكلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. حتى صرنا في شوارع بلادنا نسمع أطفالا وأباءهم وأمهاتهم يتكلمون ويرطنون بلغة الأعاجم، ويعتبرون هذا نوعا من الإيش؟ من العزة ونوعا من الرفعة، أنهم يتخاطبون بلغة غير لغة العرب، كأن العربية هي التي تحط من أقدارهم. وهؤلاء وقعوا في الشق الآخر وهو التفريط، ونسوا أن الله عز وجل اختار هذه اللغة لكي يعني يخاطب بها عباده في آخر ما نزل من الوحي في هذه الأمة، فالقرآن بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالاهتمام بالعربية ينبغي أن يكون دينا، وحبنا للعربية ينبغي أن يكون تدينا، وينبغي أن يكون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ننسى هذا الأصل، بارك الله فيكم. ثم قال: فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، هنا جاء التفصيل كما قلنا: يكتب أو سيكتب. طيب، نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. وأما الحرف فهو في اللغة الطرف. طيب، وقد دخل الوقت، فنواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. اللهم رب هذه الأرض وبعثه مرحبا قال: وأما الحرف فهو في اللغة الطرف. حرف الشيء ايش؟ طرفه. يعني نقول حرف المائدة، يعني ايش؟ طرف المائدة، هذا معنى حرف الكرسي طرف الكرسي، وهكذا حرف العصا طرف، وهكذا. فالحرف حرف الشيء في اللغة طرفه. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها. انتبه، الاسم والفعل كلاهما يدل على معنى في نفسه، فإن اقترن بزمان كان فعلا، وإن لم يقترن بزمان كان اسما. لكن كلاهما الكلمة تدل على معنى في نفس الكلمة، زيد، ضرب. أما الحرف فلا يدل على معنى في نفسه، وإنما يؤتى به ليدل على معنى في غيره. فأقول كلمة من، إيش من هذا؟ تدل على معنى من، لكن إن قلت من المسجد، في المدرسة، ما أصبحت لهذه الأحرف في ومن معاني إلا بعد أن دخلت على غيرها، فأصبحت تدل على معاني. فهي إذن كلمة، الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها وليس في نفسها. انتبه، إذن الحرف لا يفيد معنى إلا إذا دخل على غيره. نعم، لذلك إذا كانت الكلمة لا تدل على معنى في نفسها فهي حرف، أما إن كانت تدل على معنى في نفسها فهي إما اسم وإما فعل، ويفرق بينهما بأن الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، وإن دلت على معنى مقترن بزمان كانت فعلا. طيب، وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من. فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول طيب حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا. طيب، اذا كلمة من هنا افادت الابتداء، لكن بعد ان انضمت الى كلمة البيت. ذهبت من البيت، جئت من البيت، اي كان ابتداء الذهاب وابتداء المجيء من البيت. فمن افادت الابتداء لكن ما هو وحدها، لا بد ان تضم الى غيرها، فهي حرف. طيب، امثلة للاسم: كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، ورقة، سبع، حمار، ذئب، فهد، نمر، ليمونة، برتقالة. كمثرات، هكذا ضبطها، كمثرات التي نسميها نحن الكمثرة، كمثرات نرجسة، وردة، كمثرات نرجسة وردة. هؤلاء أنتم. أمثلة للفعل: سافر، يسافر، سافر، قال، يقول، قل، آمن أو أمن، يأمن، هنا أمن من الأمن، أمن، يأمن، إيمن، رضي، يرضى، ارضى، صدق، يصدق، اصدق، اجتهد، يجتهد، اجتهد، استغفر، يستغفر، استغفر. هذه كلها افعال. امثلة للحرف: من، الى، عن، على، الا، لكن، ان، ان، بلى، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لات، ليت، ان. هذه ان، الاولى كانت ان، وهذه ان، ثم، او. كل هذه احرف، لانها ما تدل على معاني في نفسها، بل ما تدل على معاني الا اذا انضمت الى غيرها. بهذا نكون قد انتهينا من اقسام الكلمة، وان الكلمة في لغة العرب لا تخرج عن قسم من هذه الاقسام، اما ان تكون اسما او فعلا او حرفا. وطبعا الدليل الوحيد هو الاستقراء، اي تتبع كلام العرب، والا ما كان العرب قبل الاسلام ولا حتى في زمان الصحابة يقولون مثل هذه التقاسيم، لكن هذه التقاسيم مطابقة للواقع، ووضعت لما وضعت حفاظا على لغة العرب من الضياع ومن ان يختلط بها غيرها. فهنا علم النحو وضع كما سمعتم في زمان التابعين او في اواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وضع لما دخل في الاسلام كثير من الاعاجم تخيف على اللغة العربية من ان تضيع معالمها، فوضعت هذه القواعد حفاظا على هذه اللغة، وما اتي بها من فراغ بل هي فعلا مطابقة لواقع اللغة العربية. فوجد ان العربية لا يقول سافر محمدا ولا رأيت محمد، وانما يقول دائما سافر محمد ورأيت محمدا، فهذا هو الواقع. فلما سموا محمد فاعل ومحمدا في الجملة الثانية مفعولا به، هذا مجرد اصطلاح من اجل الحفاظ على هذه اللغة التي هي هكذا. ولهذا نقول ان هذه التقاسيم ليست بدعة في الدين، وليست محدثة ولا ضلالة، وانما هي من الامور الفروض الكفائية التي لا بد ان يقوم بها طائفة من اهل العلم من هذه الامة حفاظا على دين هذه الامة وعلى الوسائل التي لا يفهم الدين الا بها. وهذا نفسه يرد به على هؤلاء المبتدعة الضلال الذين يقولون لا دليل على تقسيمكم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. نفس الرد هو الرد، الرد هو الرد. هذا الكلام تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا مطابق للواقع تماما من الكتاب والسنة، ولكن وضعت هذه الاصطلاحات من أجل الحفاظ على الدين من الضياع ومن أجل الحفاظ على العقيدة، وإلا فهذا هو الدين وهذا هو الواقع وهذه العقيدة. وإن كان الصحابة رضي الله عنهم ما احتاجوا إلى مثل هذا في أول الأمر، فإن الأمة لما فتحت عليها أبواب البدع والضلالات احتاجت إلى حفظ الدين من الضياع ومن أن يدخل فيه ما ليس منه، لهذا صنفوا مثل هذه العلوم وقسموا مثل هذه التقاسيم معروفة بألفاظها في العهود الأولى التي ما كان فيها بدع ولا ضلالات ولا كان في الدين دخيل، لذلك ما احتاجوا أصلا إلى أن يقولوا ما أقسام التوحيد، وما احتاجوا أيضا إلى أن يقولوا ما أقسام الكلمة في لغة العرب، لأن هذا كان أمرا غير متكلف، كان هو الواقع الذي يتكلمون به ويتخاطبون به ويعرفونه، وما يحتاجون إلى النص عليه لأنه ما وجد سبب ومبرر لأن يدونوا وينصوا مثل هذا النص. فلما وجد السبب وضعوا هذه المصطلحات وهذه التقاسيم حفاظا على الدين من الضياع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وبإذن الله نصلي صلاة العشاء ثم بعدها ندرس درسنا من صحيح الإمام البخاري، سيقيم المؤذن للصلاة.